بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرحنا قبل الصلاة المفعول المطلق، نريد أن ننظر الآن في شيء من أمثلته. طيب، قلنا المفعول المطلق واضح لأنه المصدر بعد فعله، فمتى ما جاء مصدر بعد فعله فهو مفعول مطلق، لكن نريد أيضا مع الإعراب مفعول مطلق أن نتبين الفائدة الغرض. طيب، قال سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، مفعول مطلق وفائدته ورتل القرآن ترتيلا. نعم، ترتيلا مفعول مطلق، لأن رتل يرتل ترتيلا مصدر بعد فعله، ما فائدته؟ التوكيد. نعم، التوكيد إذا جاء المصدر فقط. طيب، قوله سبحانه وتعالى: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فضلناهم تفضيلا، تفضيلا فائدته التأكيد. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، تفجر تفجيرا، أيضا مفعول مطلق فائدته التأكيد. طيب، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولوا قولا، قال يقول قولا، قولا هنا مفعول مطلق فائدته قولا سديدا، بيان النوع لأنه موصوف. وقال تعالى بعد ذلك: فقد فاز فوزا عظيما، أين المفعول المطلق؟ فوزا فائدته أيضا بيان النوع. طيب، قال سبحانه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، المفعول المطلق تبرج فائدته بيان النوع بالنعت أم بالإضافة؟ تبرج الجاهلية بالإضافة. طيب، قال الشاعر، قال الشاعر: أيها النائم نوم الغافلين، إنما دنياك وهم وسراب، أيها النائم نوم الغافلين، إنما دنياك وهم وسراب. ها، إيه، أيها النائم نوم الغافلين، المفعول المطلق نوم. طيب، فائدته بالنوع بالصفة أو بالإضافة؟ بالإضافة. طيب، هنا قال سبحانه: فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، جهنم جزاؤكم جزاء، جزاء مفعول مطلق فائدته مبين للنوع. طيب، الأخ الكريم هنا، إذا أتى إنسان بعد الحج قلت له: حجا مبرورا، ما يعرب حجا مبرورا، حجا تقول له حجا مبرورا، حجا هذا اسم. طيب، اسم وقع لا في أول كلام، هل يكون مبتدأ؟ لا يكون مبتدأ لأنه منصوب. إذا تبحث في المنصوبات لا تبحث في المرفوعات، ما يعرب حجا، حججت حجا. طيب، إذا كان التقدير هكذا، ما يعرب حجا، حججت حجا مبرورا، مفعول مطلق بفعل محذوف. نعم، من أكثر الأسماء المنصوبة اللي تأتي وحدها غالبا مفعول مطلق، منصوبة بفعل محذوف يدل عليه هذا المصدر: حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، يعني وسعيت سعيا مشكورا. طيب، أو يقدم أحد إليك خدمة فتقول له شكرا، ما يعرف شكرا، مفعول مطلق، أي أشكرك شكرا. طيب، نعم، شكرا، الأصل أن تقدر الفعل لأنه هو الأصل في العمل، كما ذكرنا من قبل في قاعدة العامل، الأصل في العوامل الفعل، والأصل في الاسم أنه لا يعمل إلا حملا، فلهذا إذا أردت أن تقدر فإنك تقدر الأصل إلا إذا كان في دليل، إذا كان في دليل يعني تأخذ بالدليل قرينة، إذا كان ما في دليل ستلزم الأصل وهو أن المحذوف هو الفعل. لهذا قالوا في قول في في في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الاسم جر مجرور، أين المتعلق؟ وش اللي باسم محذوف تقديره أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والأفضل أن تقدر بما يناسب الفعل، أقرأ بسم الله، أذبح بسم الله الرحمن الرحيم. بعضهم قدر اسم قال ابتدائي بسم الله، بعضهم قدر ذلك، وهم البصريون يقدرون اسم ابتدائي بسم الله، والكوفيين يقدرون فعل أبدأ بسم الله. فمما رجح في قول الكوفيين أنهم قدروا الفعل وهو الأصل في الحذف. طيب لا، نحن قلنا أكثر الأسماء هذه المنتصبة تكون مفعول مطلق، أكثرها ليس كلها، أما أهلا وسهلا فيجعلونها مفعول به بحسب التقدير، لأنهم يقولون أهلا قدمت أهلا، أهل يعني الأهل، أهل الإنسان يعني أهله، يقول قدمت أهلا يعني جئت أهلا يعني جئت إلى أهلك، نحن مثل أهلك جئت أهلك، وسهلا وطئت سهلا، فسهل موطوء فيجعلونه مفعول به. أهلا وسهلا، لا كذلك سهلا، لا لا هذا من باب الإخبار، أهلا يقول جئت إلى أهلك ووطئت سهلا، يعني الأمر الذي جئت إليه هذا سهل وطئت سهلا. نعم مثلها حسنا، يعني أيهما أفضل حسنا أو أحسنت؟ ها؟ طبعا كل كلمة في معناها، إذا أردت فقط أن تبين أنه فعل الإحسان قل أحسنت، لكن إذا أردت أن تبالغ تقول حسنا، حسن هذا مفعول مطلق. طيب ما فائدته؟ له ثلاث فوائد، هنا ما فائدته؟ تأكيد، يعني كأنك قلت أحسنت أحسنت، نعم. فإذا أردت فقط مجرد الإحسان أحسنت، وإذا أردت التأكيد التقوى تقول حسنا. طيب سحقا للغادر، بعدا للأشرار، كل هذه مصادر منتصبة على المفعول المطلق بأفعال تناسبها. طيب تقول صبرا، صبرا يعني اصبر صبرا، الواضح أن المفعول المطلق كثيرا ما يحدث فعله الذي ينصبه. طيب يقولون أكسلا وقد جد قرناؤك، أكسلا وقد جد قرناؤك، أين وقفنا؟ انتهينا منكم ما سألناك. أكسلا وقد جد قرناؤك، أكسلا الهمزة همزة استفهام، حرف استفهام لا محل من إعراب، كسلا هذا اسم لكن ما يكون مبتدأ لأنه منصوب، ما إعرابه؟ أنت حضرت قبل الصلاة؟ أكسلا مفعول مطلق، والتقدير أتفسل كسلا وقد جد قرناؤك، فهو مفعول مطلق بفعل محذوف يدل عليه المصدر. أو تقول أقعودا وقد قام الناس للصلاة، يعني أتقعد قعودا، وقال الشاعر في الأبيات المشهورة أشوقا أشوقا ولما يمضي لي غير ليلة فكيف إذا خب المطي بنا شهرا، في أبيات جميلة قالها بعدما انصرف من الحج وبعدما تجاوزوا مكة بقليل، قال أبياتنا تشوق فيها إلى مكة، يقول ثار الشوق وأنا الآن قريب، فكيف إذا خب المطي بنا شهرا، إذا سارت بنا الركاب شهر كامل، نحن لما أن الليلة واحدة فقط، أشوقا ولما يمضي لي غير ليلة فكيف إذا خب المطي بنا شهرا. ما إعراب شوقا عندك؟ أشوقا، نعم، وشوقا مطلق منصوب بفعل محذوف من جنسه، يعني أتشتاق أتشتاق شوقا. طيب والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، لعل هذا آخر مثال في المفعول المطلق. فقوله سبحانه وتعالى تجلدوهم 80 جلدة، فجلدوهم 80 جلدة. نعم من الرياض. أعرب لي فجلدوهم 80 جلدة. فجلدوهم جلدة. فجلدوهم 80 جلدة. ما يعرف 80 مفعول مطلق، وجلدة المنصوب بعد الاسم تمييز، سيأتي في التمييز. طيب، قال الشاعر أبو فراس المشهور: دع العبرات تنهمر انهمارا ونار الوجد تستعر استعارا. واضح، تنهمر انهمارا وتستعر استعارا. وننتقل إلى المفعول التالي. نعم نعم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ما إعراب إحسانا؟ ووصينا الإنسان، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. أنت قل مفعول مطلق، وأنت أرفع صوتك، تريد وصينا الإنسان بوالديه يحسن إليهم إحسانا. ها طيب نسمع. نعم مفعول به. أين الفعل الواقع عليه؟ لا، المفعول به الإنسان. وصينا الإنسان، الوصية واقع الإنسان. وصيتك بكذا، هذا جار مجرور ليس مفعول، مفعول مطلق ناصبه وصينا. هذا مفعول مطلق يقول ناصبه من معناه. طبعا فيها فوائد وجزئيات في المفعول المطلق ما ذكرناها، لأن الماتن ما ذكرها، فهناك أشياء قد تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق، منها أن يكون الناصب فعل بمعناه، فعل بالمعنى، يعني بمعنى المصدر. فإذا قلت مثلا جلست جلوسا، فجلوسا مفعول مطلق واضح. قعدت جلوسا يقول أيضا مفعول مطلق، وناصبه فعل من معناه. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أيضا التوصية فيها معنى الإحسان. أوصيك، أوصيك بزيد، لو ما قال اسم إحسانا، لو قال وصينا الإنسان بوالديه، التوصية فيها معنى الإحسان. نعم، فأيضا مفعول مطلق. طيب المفعول التالي هو المفعول لأجله. اقرأ يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال تعالى: الثالث المفعول لأجله، وهو المصدر المذكور. ضربت إجلالا للشيخ، وضربت ابني التأديب، وقصدتك ابتغاء معروفك. نعم، هذا المفعول لأجله، كنا شرحنا قبل الصلاة وقلنا المفعول لأجله هو جواب لماذا، هو جواب لماذا، لماذا فعل الفعل. الجواب المفعول لأجله. الآن يعرفه الشيخ خالد، يقول: هو المصدر المذكور علة لحدث شاركه في الزمان والفاعل. يقول هو المصدر، هو المصدر، المصدر، المصدر اسم أو فعل أو حرف؟ المصدر اسم. لماذا ما قال هو الاسم كما قال قبل قليل في المفعول به؟ قال هو المصدر لأنه لا يريد كل الأسماء، وكأنه يريد أن يقول ليست كل الأسماء تقع مفعولا لأجله كما أن كل الأسماء تقع مفعولا به. لا، ما يقع من الأسماء مفعولا لأجله إلا المصدر. المصدر هو الذي يقع مفعولا لأجله. المصدر، المصدر، المصدر المذكور علة لحدث، المذكور علة، علة، علة يعني المعلل الذي يبين السبب. طيب يبين سبب ماذا؟ يقول لحدث، الحدث هو الفعل، الحدث هو الفعل. المفعول لأجله هو المصدر الذي يبين علة الفعل السابق، لماذا فعل هذا الفعل، من أجل ماذا، هذا المفعول المطلق. ثم قال لحدث شاركه في الزمان والفاعل، المفعول لأجله يبين علة فعل حدث. طيب هذا الفعل الذي حدث طبعا حدث في زمان، يقول لابد أن يكون زمان هذا الفعل وزمان المفعول لأجله واحد واحد. مثلا أكرمتك احتراما لك، أكرمتك احتراما لك، الفعل أكرمتك الإكرام، والمفعول لأجله أكرمتك احتراما الاحترام. لابد أن يكون الإكرام والاحترام واقعين في زمن واحد، ما يكون واحد في زمن والآخر في زمن آخر، هذا ماضي وهذا مضارع، أو واحد ماضي وواحد مستقبل، أو واحد مستقبل وواحد حال. لا، لابد أن يكون في زمن واحد. أكرمتك احتراما لك، طبعا الاحترام موجود في أثناء الإكرام، موجود ولا غير موجود؟ موجود في أثناء. إذن اتفق في الزمان، زمانهما واحد، حينئذ ما يكون الإكرام سابق والاحترام فيما بعد أو بالعكس. لا، لابد أن يكون موجودين في نفس الزمان، أن يكون الاحترام موجود في زمان الإكرام. طيب قال والفاعل، وأيضا يشتركان في الفاعل، أكرمتك احتراما، أكرمتك احتراما لك، أكرمتك، تقول أنا أقول لكم أكرمتك احتراما، من المكرم؟ متكلم أنا. طيب والمحترم الذي فعل الاحترام؟ أيضا تقول لابد أن يكون فاعل الفعل وفاعل المفعول لأجله، طبعا الفاعل في المعنى يكون واحد، ما يكون فاعل الفعل شيء وفاعل المفعول لأجله شيئا آخر. لابد أن يتفق أن يتشارك في الزمان، يكون في زمان واحد، وفي الفاعل يكون فاعلهما واحد لا مختلفا. طيب نحو قمت إجلالا للشيخ، قمت إجلالا للشيخ، الفعل الموجود قمت قيام. طيب لماذا قمت؟ أسألك لماذا قمت؟ الجواب إجلالا. إذن فإجلالا جواب لماذا، مفعول لأجله. طيب قمت إجلالا، الإجلال كان موجود في أثناء القيام، موجود إذا اتفق في الزمان. طيب الذي قام أنت، والذي يجل الشيخ أنت، إذا اتفق في الزمان واتفق في الفاعل. وضربت ابني التأديب، ضربت ابني التأديب، يريد ضربت ابني تأديبا، ضربت ابني تأديبا مفعول لأجله، ضربت ابني التأديب مفعول لأجله. لماذا عرفه بأل الشيخ خالفنا؟ في الأول قال قمت إجلالا نكرة، وهنا قال ضربت ابني التأديب معرف بأل، يريد أن يقول إن المفعول لأجله يكون نكرة، جئت إجلالا احتراما، جئت طلبا للعلم، ويكون معرفا بأل كما في هنا هربت الخوف مثلا، وقصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك، لماذا قصدته؟ ابتغاء معروفه، ابتغاء مفعول لأجله، ابتغاء، ابتغاء هنا نكرة أم معرفة؟ معرفة، معرف بماذا؟ بالإضافة، يريد أن يقول أن مفعول لأجله يقع نكرة وهذا هو الأكثر، ويقع معرفا بالإضافة وهذا كثير، ويقع معرفا بأل وهذا قليل، لكنه يقع على الأوجه الثلاثة. طيب نأخذ أمثلة على ذلك، المفعول لأجله، طيب هذا المفعول فيه، طيب قال سبحانه وتعالى وقفنا عند أين يا إخوان؟ سألناك؟ سألناك؟ طيب ننتقل هنا، ما سألناك أو ما أتيت قبل الصلاة؟ إيه؟ نسألك؟ قال سبحانه وتعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوفا هذا بين زمان الدعاء؟ لا. بين مكان الدعاء؟ لا. بين الذي وقع عليه الدعاء؟ الدعاء وقع على الخوف؟ لا. ماذا بين؟ بين سبب الدعاء، علة الدعاء، لماذا يدعون ربهم؟ ها؟ سبب الدعاء، لماذا يدعون ربهم؟ خوفا منه وطمعا في رحمته. إذن هذا بين السبب، العلة. إذن ماذا يكون إعرابه؟ الدعاء مفعول، آسف، الخوف مفعول الدعاء من أجله، إذن مفعول من أجله، وطمعا عطف معطوف. طيب هنا طبعا هنا نكرة. قال سبحانه وتعالى يا جاره، قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. خرجوا، لماذا خرجوا؟ بطرا ورئاء الناس. ها، بطرا، ما اعرب بطرا؟ ما فعل لأجله، لأنه جواب لماذا خرجوا. لماذا خرجوا؟ خرجوا من أجل البطر والرياء، مفعول لأجله وهو نكرة. طيب قال سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. من الرحمة جار ومجرور. طيب لو قلنا في الكلام: اخفض لهما جناح الذل رحمة، اخفض لهما جناح الذل رحمة، ماذا يفهم إعراب رحمة؟ مفعول لأجله، احفظ لهما جناح الذل من أجل رحمتهما. طيب نعم، معنى الآية: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هل من رحمتك بهما أو لأنهما رحمك في الصغر؟ لا أدري، أدري التفسير. طيب وقال سبحانه وتعالى، عندك السؤال يا أخي نسألك، قال سبحانه وتعالى عن المنافقين: والذين اتخذوا مسجدا، لماذا اتخذوه؟ ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ما فائدة ضرارا؟ يعني مضارة، يضرون المؤمنين بهذا، إن كان المؤمنين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع مسجد ثاني لكي يفرقوا بينهم. طيب والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا، ما يعرف ضرارا؟ مفعول مطلق. لماذا؟ لأنه جواب لماذا اتخذوا هذا المسجد؟ اتخذوه للضرار، لكي يضروا المؤمنين، وللكفر والتفريق وللإرصاد. نعم، مفعول لأجله، أنا قلت مطلق، لا خطأ، مفعول لأجله. طيب لو قلنا يا أخي، لو قلنا: إكراما لك حضرت، وإلا ما حضرت. إكراما لك حضرت، ما إعراب إكراما لك؟ إكراما، إكراما لك حضرت. حضرت حضر فعل، والتاء في حضرت فاعل. طيب حضرت وإكراما مفعول لأجله، لكنه مفعول لأجله مقدم. إكراما لك حضرت، إذا فالمفعول لأجله قد يتقدم كغيره من المفاعيل، قد يتقدم وإن كان حقه التأخير، لكن قد يتقدم لأسباب بلاغية. طيب جاره، قال سبحانه وتعالى: والجبال أرساها. لماذا أرساها سبحانه وتعالى؟ متاعا لكم ولأنعامكم، بعد أن ذكر عدة عن النعم سابقة، ثم قال: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ما يعرف متاعا؟ مفعول لأجله، فعل سبحانه وتعالى ما سبق من أجل أن تتمتعوا بها. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر والذي ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. أين المفعول لأجله؟ مخافة فقر ما نوعه؟ نكرة أم معرف بأل أم مضاف؟ مضاف، ليس معرفا بالإضافة لأنه مضاف إلى نكرة. مخافة فقر الإضافة إلى نكرة تفيد ماذا؟ في التخصيص لا تفيد التعريف. طيب، وقال الشاعر: يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. هذا قيلت في علي بن حسين زين العابدين. من قائل هذا البيت؟ هذا البيت من قصيدة مشهورة ذكرنا مطلعها من قبل، هذا الذي تعرفه البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. يغضي حياء، لماذا يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسمون. هذا الأبيات قلنا أنها تنسب الفرزدق ونسبتها للفرزدق لا تصح، وإنما قائلها تذكرون عمر بن عبيد الكناني. نعم طيب، ها أين المفعول لأجله؟ قلنا حياء، يغضي من أجل الحياء. ننتقل للمفعول التالي. اقرأ يا أخي تفضل. أمثلة قليلة، في أمثلة لكنها قليلة. المشكلة المثال ليس بجيد، مثال الذكر ليس بجيد ولا يطلع من المسجد، لكنه في معلقة امرئ القيس، عد إليها تجد البيت في معلقة امرئ القيس في ما فعل مع محبوبته. طيب، هو سألني بعد خرج المسجد أخبرك عنه. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: الرابع المفعول فيه وهو المسمى ظرفا عند البصريين، وهو ما ضمن معنى فيه من اسم زمان مطلقة أو اسم مكان مبهم، نحو صمت يوما أو يوما طويلا أو يوم الخميس أو اليوم أو أسبوعا، والمكان المبهم نحو جلست خلف زيد أو فوقه أو تحته، وما أشبه ذلك من أسماء الجهات والمقادير كسرت ميلا، وما صيغ من الفعل كرميت مرمى زيد. نعم، قلنا المفعول فيه شرحنا قبل الصلاة، وقلنا إن المفعول فيه هو جواب متى وأين فعل الفعل. متى فعل الفعل جواب ظرف الزمان، أين فعل الفعل جواب ظرف المكان. طيب الآن التعريف، قال التعريف: هو ما ضمن معنى في، ما ضمن معنى في، فلهذا يسمى المفعول فيه. فإذا قلنا جئت يوم الخميس، المعنى جئت في يوم الخميس. وإذا قلت جلست أمام المدرس، جلست أمام المدرس، المعنى جلست في هذا المكان، هذا المكان الذي أمام المدرس جلست فيه. فالمفعول فيه مضمن معنى في، مضمن معنى في. أما إذا ظهرت في فقلت جئت في يوم الخميس، هذا جر ومجرور، جر ومجرور. يقول: ما ضمن معنى في من اسم زمان، من اسم زمان مطلقا، يعني كل أسماء الزمان يجوز أن تقع مفعولا فيه، يجوز أن تقع ظرف زمان. كل أسماء الزمان يعني الأسماء تدل على زمان يجوز أن تقع ظرف زمان، مثل سنة وعام ودقيقة ومدة وحين إلى آخره مطلقا. يقول: أو اسم أو اسم مكان مبهم، أو اسم مكان، اسم مكان كل اسم يدل على مكان. قولنا أمام ووراء ويمين ويسار وتحت وفوق وما في معانيها، وقبل وبعد إلى آخره، كل هذه أسماء مكان. طيب مسجد اسم يدل على مكان، اسم مكان، بيت اسم مكان، جامعة، قاعة، غرفة، كل هذه أسماء مكان. طيب يقول أو اسم مكان مبهم، ماذا يريد بمبهم؟ يعني غير محدد الأطراف، ما له أطراف محددة معينة. في المسجد لا، هذا اسم مكان معين محدد، ما يقع مفعول، ما يقع ظرف مكان مسجد. ما تقول صليت المسجد، تقول صليت في المسجد، ما تقول صليت المسجد. ما تقول مثلا نمت البيت، ظرف، لا تقول نمت في البيت، لأن البيت هذا اسم مكان. لكن مبهم أو محدد؟ محدد. مبهم شو معنى مبهم؟ يعني أطرافه غير محددة، مثل أمام، أمام، أمام، وين أمام؟ ليش أمام؟ ما فيه أمام، ليس له حدود، ليس له. ثم أمام، أمامي، أمام زيد، أمام السيارة، أمام البيت، ما له حدود معينة. هذا ثم ظرف مكان مبهم، أو خلف، أو يمين، أو يسار، أو شمال، أو جنوب، هذه أشياء محددة. أين الجنوب؟ جنوب ماذا؟ جنوب السعودية، أو جنوب الرياض، أو جنوبي، أو جنوب المدرسة، جنوب ماذا؟ مبهم، لا تدري. ثم أيضا الجنوب ليس له حدود معينة، هذا الجهة الجنوب، لكن ما فيه، ما له جهة، ما له أطراف معينة. إذا فاسم الزمان المبهم يعني هو الذي لا يتحدد، لا يتعين. واسم الزمان المعين مثل بيت، مثل مسجد، مثل قاعة. ما الذي ينتصب على الظرفية؟ هو اسم الزمان المبهم. أما أسماء الزمان، ما الذي ينتصب منها على الظرفية؟ كلها، سواء كانت مبهمة أو محددة. مبهمة مثل مدة، كم، محددة مدة أو زمن أو وقت، غير محدد. أو كان محددا مثل عام أو سنة أو يوم، أيضا ينتصب. طيب، نحن صمت يوما، صمت فعل وفاعل، ويوما مفعول فيه، والأفضل أن نقول ظرف زمان منصوب على من نصب الفتحة. أو يوما طويلا، أو يوم الخميس، أو اليوم، أو أسبوعا، إلى آخره. والمكان المبهم نحو جلست خلف زيد، جلس فعل والتفاعل، جلست خلف ظرف مكان منصوب على من نصب الفتحة وهو مضاف، وزيد مضاف إليه، أو فوقه أو تحته أو ما أشبه ذلك من أسماء الجهات. قلنا أسماء الجهات سواء كان الجهات الأصلية أو الفرعية أو الجهات النسبية. الجهات الأصلية الشمال والجنوب والشرق والغرب، والفرعية معروفة، أو الجهات النسبية يعني أمام وخلف ويمين ويسار وفوق تحت، تختلف بالنسبة إلى كل شيء. كل ذلك أسماء جهات وتنتصب على الظرفية المكانية. والمقادير، مقادير مثل متر، مثل ميل، مثل شبر، كل هذا تدل على مكان وتنتصب على الظرفية المكانية. تقول سرت ميلا، ما شاء الله، أو سرت مترا، أو سرت شبرا، كلها ظرف مكان، كل إنسان عاد وقوته. طيب أسماء الجهات والمقادير. وما صيغ من الفعل، ما صيغة من الفعل، نعم، مثل رميت مرمى زيد، يسمونه في الصرف اسم مكان، قد تأخذ من الفعل وتصيغ على وزن مفعل، يسمونه اسم مكان. اسم مكان الذي نجلس فيه مثلا، المكان الذي يجلس فيه، خذ من الجلوس اسم على مفعل أو مفعل بحسب المضارع لتبين هذا المكان. يقول مجلس اسم مكان، مجلس اسم مكان. أو مثلا المكان الذي تذهب منه السيارات إلى مكة مثلا، نقول هذا مذهب السيارات إلى مكة، المكان الذي تذهب منه السيارات إلى مكة مثلا، أو نحو ذلك. نأخذ من الفعل اسم مكان على مفعل أو مفعل لإطلاقه على المكان الذي يقع في هذا الفعل. يقول حتى هذا ينتصب ظرفا. فنقول مثلا ذهبت مذهب زيد. إذا أردت مذهب هنا اسم مكان، يعني المكان الذي يذهب منه زيد أنا أيضا ذهبت فيه. ذهبت مذهب زيد، يعني ذهبت في المكان الذي يذهب منه زيد. أو قل رميت مرمى زيد. ما معنى رميت مرمى زيد؟ مرمى هنا اسم مكان، يعني رميت في المكان الذي يرمي فيه زيد. لكن مفعل، هذه كثيرة التصرف في اللغة، مفعل قد تكون اسم مكان وقد تكون اسم زمان وقد تكون أشياء أخرى، قد تكون مصدرا يسمونه مصدر ميمي. مصدر يعني مثل مصدر. تقول ذهبت مذهب زيد، يعني ذهبت ذهاب زيد مثلا. لا، نريد إذا كان اسم مكان. هذا ما يتعلق بظرف المكان وظرف الزمان، ونأخذ عليه شواهد وأمثلة. تفضل. الأوزان مثل ماذا؟ المقادير يعني مثل المقادير قبل أن تفعلها بالأميان، هل يدخل فيها مثلا الأوزان؟ هل يتصور ذلك؟ في الاصطلاح لا، المقادير غير المكاييل. لكن هل يتصور وقوع المكيال ظرف الزمان؟ كيف تقول سرت صاعا؟ لا، من حيث الاصطلاح لا، المكاييل غير المقادير. نعم نعم. لا، هنا الظاهر أنه مصدر، يعني ذهبت ذهاب أبي حنيفة، يعني ذهبت الذهاب الذي ذهب إليه أبي حنيفة. هذا الذي يبدو، ليس المعنى ذهبت في المكان الذي ذهب إليه أبو حنيفة. لا، ليس هذا المراد. طيب، طيب. المفعول فيه يظهر لنا ورق ضاعت لكن استخرجها من الفهرس. قال سبحانه وتعالى، انتهينا الظاهر، بقي الأخ الأخير هناك. قال سبحانه وتعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون. أنا أخوة يوسف. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. جاءوا أباهم متى؟ ما إعراب عشاء؟ ظرف زمان، لأن عشاء بين الزمان المجيء، جاءوا في هذا الزمن. طيب نعود هنا، ما سألناك أيضا. طيب، قال سبحانه وتعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. ما إعراب تحته؟ ظرف مكان. كان تحته كنز. كان تحته كنز. ما إعراب كنز؟ أبعد كان، لأن الناسخ تدخل على الجملة الاسمية. طب أبعدها لكي يتبين لك الأصل. تحته كنز. تحته كنز. عندي مال. للمسجد باب. ها؟ كنز مبتدأ، وتحته شف جملة خبر. طيب، ثم دخلت كان. كان تحته كنز. كان أين اسمها؟ هو المبتدأ. كان كنز اسمها وتحته الخبر. وقلنا في المبتدأ والخبر إذا وقع الخبر شبه جملة فإن الخبر في الحقيقة كون عام محذوف يقدر بمستقر ونحو ذلك، يعني وكان كنز مستقرا تحته. طيب، الأخ الكريم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ليلا ظرف مكان، لأنه بين زمن الإسراء. ورفع بعضهم فوق بعض درجات. فوق ظرف، يعني في هذه الفوق وتحت غالبا تكون ظروف، غالبا تكون ظروف على حرف جر. لا، على حرف جر، هذه حرف جر. على الأولاد تجد منهم عجائب الأولاد. لا لا، على حرف جر قد تأتي فعلا، على زيد فوق البيت قد تأتي فعلا لكن ما تأتي ظرفا. طيب لو قلنا يا أخي يوم الجمعة يوم مبارك، أعرف يوم الجمعة في يوم مبارك، يوم الجمعة يوم مبتدأ والجمعة في مضاف إليه، يوم الجمعة في ما باله معرب يوم خبر مرفوع عن رفع الضمة، ومبارك يوم مبارك نعت، وله أو فيه يوم الجمعة يوم مبارك في جر مجرور، أين الظرف؟ ما في ظرف، ما في ظرف، نعم، لأن مو بلازم يكون ظرف، إن دل على الزمان أو المكان كان ظرفا، إن دل على زمان الفعل أو مكان الفعل كان ظرفا، وإذا ما دل على زمان الفعل أو مكان الفعل يعرف كبقية الأسماء، مبتدأ أو خبر أو اسم مجرور أو نحو ذلك. طيب وكذلك يقول المسجد بيت الله، المسجد بيت الله، المسجد مبتدأ وبيت الله بيت خبر وهو مضاف الله مضاف إليه، ما في هنا ظرف، ما في ظرف، يعني ما في بيان لمكان الفعل. طيب قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا لبثنا كم يوما، يوما ظرف زمان، إذ يبايعونك تحت الشجرة، تحت ظرف مكان منصوب على من نصب الفتحة وهو مضاف الشجرة، الظروف، الظروف عموما وظروف المكان خصوصا، الأغلب فيها أنها تكون مضافة بعد ما تنتهي منها تقول وهو مضاف ومن بعدها مضاف إليه، الظروف عموما وظروف المكان خصوصا، يعني أمام خلف قدام قبل بعد تحت، غالبا تكون مضاف إليها ما بعدها مضاف إليها غالبا. طيب أعجبني خطابك يوم التخرج أمام الحاضرين إن شاء الله، إيه هنا مفعول في ظرف زمان وأمام الحاضرين إيه ظرف، ظرف مكان. طيب لو قلنا يا أخي الرحمة فوق العدل، الرحمة فوق العدل، فوق فوق يعني بينت مكان، مكان ماذا؟ مكان الرحمة، أعرب الرحمة فوق العدل، أعربنا هذا المثال بالذات من قبل، أعربناه في باب المبتدأ والخبر، الرحمة مبتدأ مرفوع على مد رفع الضمة فوق خبر أم ظرف مكان؟ أنت قلت ظرف مكان صح، ظرف مكان منصوب على مد نصب الفتحة، قلنا غالبا يكون مضاف والعدل مضاف إليه مجرور على مجر الكسرة، أين الخبر؟ متعلق بالخبر المحذوف، هذا شبه جملة، إذن فالخبر محذوف مقدر بكون عام، يعني العدل الرحمة مستقرة أو حاصلة أو كائنة أو ثابتة تقدر كون عام، أحسنت. طيب اليوم أكملت لكم دينكم، يقول سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم هنا ظرف يعني بين الزمان فعل، بين زمان، زمان ماذا؟ زمان الإكمال، نعم ظرف لكنه مقدم يجب أن يتقدم ما فيه إشكال. طيب نعم، المعنى، المعنى لا تأخذني في المعاني الدقيقة لكن هذا صحيح، نعم الرحمة فوق العدل، لو عدل لو عامنا الله سبحانه وتعالى بعدل هلكنا، لكن نرجو رحمته طبعا، الله عز وجل وعباده يتشبهون به، يعني ليس العدل دائما، أحيانا الرحمة قد تدخل لتغيير بعض الأحكام. طيب إلا تنصروه فقد نصره الله، متى؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين متى إذ هما في الغار متى إذ يقول لصاحبه لا تحزن. أين ظرف الزمان؟ هنا في بيان لزمان الفعل ولا ما في بيان لزمان الفعل؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. متى نصره الله في الآية هنا؟ فقد نصره الله متى؟ إذ أخرجه الذين كفروا. إذ هذا ظرف من الظروف. إذ اسم من أي الأسماء؟ ظرف لما مضى من الزمان. نعرب إذ نقول ظرف زمان مبني على السكون في محل الظرف. ما إعرابه؟ النصب. في محل نصب. ظرف زمان في محل نصب مبني على الفتح. وكذلك إذ الثانية وكذلك إذ الثالثة. طيب السكون إذ. نعم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. طيب نعرب ثاني اثنين حال، مع أن الحال ما أتى لكن سيأتي. إذ أخرجه الذين كفروا حالة كونه ثاني اثنين. نعم ثاني هنا مشتق ثاني يعني مثني اثنين. طيب نأتي إليك يا أخي. إذ مثل إذا، حتى إذا أيضا تأتي ظرف زمان. جئتك أو مثلا سأجيئك. متى ستجيء؟ سأجيئك إذا طلعت الشمس. متى ستجيء؟ إذا طلعت يعني زمان، كأنك قلت سأجيئك وقت طلوع الشمس. فإذا كيف تعرف إذا؟ ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون. قال سبحانه وإذا رأيت ثم ماذا ترى؟ رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم بمعنى هنالك. إذا رأيت ثم في ظرف، ثم ظرف. طيب بينت مكان أو زمان؟ بينت مكانا. مكان ماذا؟ وإذا رأيت ثم، إذا رأيت هناك. ما الواقع هناك الآن؟ الرؤية. إذا رأيت هناك بيت مكان الرؤية. نعم ثم ظرف زمان، آسف، ظرف مكان. ظرف مكان منصوب أو في محل نصب؟ في محل نصب، لأنه مبني، لأنه اسم إشارة للمكان، وكل أسماء الإشارة مبنية. طيب وكلا وعد الله، آسف، وكلا منها رغدا حيث شئتما. وكلا منها رغدا حيث شئتما، كلوا من أي مكان. حيث دائما أيضا ظرف مكان. ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب. طيب كم بقي شيء؟ نعم في محل نصب لأنها مبنية. حيث ذكرناها في الفصل الماضي أن الأسماء كلها معربة إلا عشرة، ومن الأسماء المبنية بعض الظروف المفردة وهي إذ وإذا وحيث. هذا مبني، فإذا كان مبني يعرب إعرابا لفظيا أم إعرابا محليا؟ محليا. سنقول ظرف مكان في محل نصب مبني على الضم. طيب قوله سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك متى؟ بكرة وأصيلا. بكرة وأصيلا معطوف. طيب فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. قلنا حيث ظرف مكان في محل نصب مبني على الضم. سؤالك يا أخي. نعم ارفع صوتك. ثم بمعنى هنالك، اسم مكان للبعيد هنالك. طيب نعم إذ ملازمة للإضافة وتلازم الإضافة إلى جملة، لكن هذا الجملة قد تذكر كاملها وقد يحذف بعضها. نعم يوم هذا يوم هذا ظرف زمن منصوب على من نصب به الفتحة وهو مضاف، وإذ مضاف إليه مجرور على مجرة الكسرة، وإذ مضاف وله مضاف إليه محذوف جملة. يعني مثلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، بمعنى والله أعلم يومئذ تزلزل الأرض وتخرج أثقالها الباقي، هذه جملة محذوفة والتنوي هنا عوض عن الجملة المحذوفة. تفضل يا أخي اقرأ بقي الأخير المفعول معه. قال رحمه الله: الخامس المفعول معه وهو الاسم الفضلة الواقع بعد واو المصاحبة المسبوقة بفعل، نحو جاء الأمير والجيش، أو باسم فيه معنى الفعل وحروفه وحروفه نحو أنا سائر والنيل. نعم، شرحنا المفعول معه قبل الصلاة، وهذا الآن تعريفه العلمي. يقول: وهو الاسم الفضلة، وهو الاسم ما قال المصدر، لأنه يكون من أسماء مختلفة. وهو الاسم الفضلة، الفضلة الفضلة يقابلها في النحو العمدة، العمدة في النحو ما لا تتكون الجملة إلا بوجودها. فالعمدة في الجملة الاسمية المبتدا والخبر، والعمدة في الجملة الفعلية فعل وفاعل، وما سوى ذلك يسمى في النحو فضلات. طيب، يقول: هو الاسم الفضلة الواقع بعد واو المصاحبة. الواقع بعد واو المصاحبة، يعني المفعول معه لا يقع إلا بعد واو، لابد أن يقع بعد واو. طيب أي واو؟ الواوات في النحو كثيرة، في واو العطف وأشهرها، وفي واو الحال، وفي واو القسم، وفي واو الاستئناف، وفي واو المعية، أنواع. يقول بعد واو المعية، يعني بعد الواو التي بمعنى مع وليست الواو العاطفة. طيب، يقول: المسبوقة بفعل، يعني لابد أن تسبق حينئذ إما بفعل أو باسم يعمل عمل الفعل. المسبوقة بفعل نحو جاء الأمير والجيش، جاء فعل، أو باسم فيه معنى الفعل وحروفه. ماذا يريد بقوله باسم فيه معنى الفعل وحروفه؟ ها؟ يريد اسم الفاعل و والمفعول و يريد الأسماء المشتقة، العامل عمل أفعالها، تكلمنا عليها من قبل، الأسماء المشتقة التي تعمل عمل أفعالها، تعمل عمل أفعالها. المفعول معه لابد أن يسبق إما بفعل وإما باسم يعمل عمل الفعل، هذا الذي يريد أن يقول. طيب، جاء الأمير والجيش، ما معنى جاء الأمير والجيش؟ جاء فعل ماضي، والأمير فاعل، والواو بمعنى مع، والجيش مفعول معه، يعني جاء الأمير بصحبة الجيش، فالكلام منصب على الأمير. لا بد أن يكون موجودا، لا بد أن يكون موجودا، سواء ظهر في اللفظ أو كان مقدرا محذوفا، ما في إشكال، المحذوف موجود لا بس في فعل. ليش ما في فعل؟ ما معنى محمد والخميسة؟ يعني جاء محمد والخميسة ولا لا؟ إذا فجاء موجود غير موجودة، موجودة لكنها محذوفة. وما معنى محذوف؟ أن تقر أن الفعل هنا محذوف، أليس كذلك؟ تقر بذلك. طيب ما معنى محذوف؟ يعني هو موجود ولا غير موجود؟ يعني موجود، يعني موجود، فلهذا أصابه الحذف. هل الحذف يصيب المعدوم؟ ما يصيب إلا الموجود، فقولنا محذوف دليل على أنه موجود، لأن الحذف لا يصيب إلا الموجود، لكنه هذا يعني منع من الظهور فقط، منع من الظهور بسبب من الأسباب اختصار أو كذا، لكن هو موجود، لكن أنت موجود من خلف، لكن لا تظهر، فهو موجود من حيث الوجود موجود. أما الموجودات في الجملة فبعضها قد يظهر في اللفظ، وبعضها قد يمنع من الظهور لسبب من الأسباب، إما بسبب الحذف أو بسبب غيره ستره مثل العلامات المقدرة الموجودة لكنها مستورة ممنوعة من الظهور. طيب جاء الأمير والجيش وفهمنا معنى المفعول معه، لا يخالف أن نقول جاء الأمير والجيش، قد يقال جاء الأمير والجيش لكن يكون بمعنى آخر، يعني أن المجيء منسوب إليهما. طيب أو باسم فيه معنى الفعل وحروفه نحو أنا سائر والنيل، يعني أنا أفعل السير بمصاحبة النيل، يعني بوجوده إنه موجود وأنا أفعل السير، هذا معنى يقصده بعض المتكلمين ليدل على من كان موجودا مع الفاعل عندما كان الفاعل يفعل هذا الفعل. طيب هذا الموجود مع الفاعل هل كان يفعل الفعل أو لا يفعل الفعل؟ قد يكون فاعلا للفعل مثل جاء الأمير والجيش أو جاء محمد والخميسة، الخميسة عن الجيش، أو لا يعمل الفعل أصلا مثل جاء محمد والكتابة أو استذكرت والمصباح أو سيرت والنيل ونحو ذلك. نأخذ أمثلة على ذلك. والمفعول معه أمثلته ليست بالكثيرة. قال سبحانه وتعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. نعرب الآية، أجمعوا أمركم وشركاءكم. أجمعوا أجمع فعل أمر، والواو في أجمعوا واو الجماعة فاعل، أجمعوا ماذا؟ يجمعون، يجمعون أمرهم، أمرهم مفعول به. وشركاءكم، الواو هنا معية وعاطفة، قالوا لا تكن عاطفة، لا تكن عاطفة، تكون معية، بمعنى أجمعوا أمركم مع شركائكم. فشركاءكم مفعول معه منصوب على من نصب الفتحة. طيب المعنى مقبول، لكن لماذا لا تكون عاطفة؟ ما يمكن تكون هنا عاطفة أجمعوا أمركم وشركاءكم، قالوا لا يكون، لأن الأمر صح يجمع، أجمعوا، أجمعوا هذا ما مضارع أجمعوا، أجمع أجمع يجمع أجمع، أجمعوا أمركم صح، تقول أجمع أمرك. طيب لكن الشركاء القوم تقول أجمعوا قومكم أم اجمعوا قومكم؟ اجمعوا قولا، اجمعوا قومكم، اجمعوا شركاءكم، اجمعوا أمر ما ماضيه؟ جمع، جمع يجمع جمع، اجمع هذا ثلاثي، جمع يجمع جمع، نعم جمعت قومي يجمع، أو جمع قومه يجمع قومه، اجمع قومك، اجمعوا شركاءكم. أما الأمر فإنه يجمع صح، أجمعوا ويجمعون وأجمعوا أمركم، على ذلك قالوا أجمعوا أمركم فعل فاعل مفعول به، وشركاءكم لو ليست عاطفة، لماذا؟ لأن الشركاء، ها، لأن الشركاء مجموعون لا مجمعون، لأن الشركاء تقول معهم اجمعوا شركاءكم، ما تقول أجمعوا شركاءكم، فلهذا كانت مفعول معهم. طيب قال الشاعر سهرت والليل أرجو خالقي فرجا وعدت والفجر من في أمن من الحزن، سهرت والليل أرجو خالقي فرجا وعدت والفجر في أمن من الحزن. سهرت والليل، والليل مفعول معه يعني سهرت مع الليل. طيب وعدت والفجر كذلك، كذلك كذلك مفعول معه. طيب هنا تكون آيات كثيرة أيضا في المفعول معه لكنها تحتمل العطف أيضا فما نذكرها. قال الشاعر في مدح النبي عليه الصلاة والسلام أتيت للغار والصديق في حشم من الملائك نحو الغار تستبق، أتيت النبي عليه الصلاة والسلام أتيت للغار والصديق، الكلام كان موجه في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أتيت وأتى الصديق، أو يقول أتيت مع الصديق، كلاهما جائز في المعنى، لكن هنا ماذا يريد الشاعر يقول؟ يريد أن يقول مع، أتيت مع الصديق، يعني كان الصديق في معيتك في مصاحبتك عندما أتيت، فلهذا قال أتيت للغار والصديق. ولو قال والصديق يصح لكن على معنى آخر. وقال الشاعر الآخر كن أنت والجار في ود ومرحمة، فالجار للجار معوان وإن جار. كن أنت والجار في ود ومرحمة، ها كن أنت، كن أنت والجار، يعني كن أنت مع الجاري. هذا ما أحببت أن أقوله في شرح المفاعيل الخمسة، ونشرح إن شاء الله بقية المنصوبات في درس قادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.